قال رحمه الله تعالى: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من سمع بفاحشة فأفشاها، أي خطورة من كانت هذه حاله، وأنه شأنه نقل ما يسمع وما يقال، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله تعالى هنا عقد هذه الترجمة ليبين خطورة من إذا سمع بالفاحشة أفشاها، أي نشرها وأذاعها. أفشى الشيء أي نشره وأذاعه، وهذا أمر خطير، لأن من يسمع الفاحشة فنشرها وإذاعتها لا يترتب عليه خير في المجتمع، لا يترتب عليه خير في المجتمع، بل يكون من إشاعة الفساد في المجتمع ونشر الفواحش والمحرمات وتحريك القلوب بها والعياذ بالله وإثارة الفتن، فلا يترتب عليه خير، ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والنهي عنه. وعلي بن أبي طالب أورد عنه الإمام البخاري رحمه الله هنا أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. القائل الفاحشة أي الذي يذكرها ابتداء، الذي يذكرها ابتداء، مثل من يرمي بيتا من البيوت بفاحشة مثلا، أو امرأة أو رجلا يرميه بفاحشة، ومن ينقل كلام هذا هو وإياه سواء في الإثم، هو وإياه سواء في الإثم، الذي يقول ذلك ابتداء والذي ينقل هذا الكلام ويشيعه وينشره هم سواء. بل أحيانا يكون خطر من ينقل أسوأ من خطر المبتدئ، لأن المبتدئ ربما قال ذلك مرة وامتنع، ثم الآخر أخذ يشيع ذلك على نطاق واسع وفي ملأ وخلق كثيرين. فالذي يقول الفاحشة ابتداء ويرمي الناس بها أو يصف أحدا بها أو يقذف أحدا بفاحشة، ومن يشيع كلامه وينقل كلامه هم في الإثم سواء. فإذا هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه شاهد للترجمة، وهي من سمع بفاحشة فأفشاها، وأن من كان كذلك عقوبته وإثمه مثل إثم من قال الفاحشة أو قال بالفاحشة ابتداء. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن شبيل بن عوف رحمه الله، قال: كان يقال، أي يقال بين أهل العلم وسلف الأمة وخيارها، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وهذا الأثر يوضح لنا الأثر الذي قبله، علي بن أبي طالب يقول القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وهنا من سمع بفاحشة فأفشاها، سمعها تقال فأفشاها، فهو فيها يعني في إثمها وفي عقوبتها وسوء مغبتها كالذي أبداها، كالذي أبداها يعني كالذي قالها ابتداء، كالذي وجدت منه ابتداء، فهم في الإثم سواء. فهذا الأثر فيها هو بمعنى الأثر المتقدم وفيه توضيح له. نعم. قد تكون فاحشة وقعت، إذا كانت الفاحشة وقعت أيضا نقلها هو من قبيل إشاعة الفاحشة، نقلها من قبيل حتى لو كانت وقعت، لأن إشاعة الفاحشة حتى وإن كانت وقعت هو من نشر الفساد وتأجيج الفتنة بين الناس. فإن لم تكن وقعت فالإثم أعظم والعقوبة أشنع، وإن كانت الفاحشة وقعت فنشرها وتناقلها بين الناس ليس فيه خير ولا يترتب عليه إلا شر، وهو من إشاعة الفاحشة بين الناس، ولهذا لا ينقل، وإنما إن كانت وقعت تعالج مع المعني بهذا الأمر وحده، ولا علاقة بالناس أن ينقل بينهم ويشاع فيهم أن فلانا فعل أو فلانة حصل منها كذا، ويشاع ينقل الكلام من شخص إلى آخر. فسواء كانت وقعت أو لم تقع يحرم إشاعة الفاحشة، يحرم إشاعة الفاحشة، وإن لم تكن قد وقعت فالإثم في ذلك أعظم والجناية أكبر. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه قال أنه كان يرى النكال، عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. ثم ختم الترجمة بهذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. أشاع الزنا هو بمعنى إشاعة الفاحشة، لأن الفاحشة تطلق على ما قبح وغلظ من الذنوب، فالذي أشاع الزنا قد أشاع الفاحشة في الذين آمنوا وبين المؤمنين. فكان عطاء وهو من فقهاء أهل العلم وأكابر الأئمة رحمه الله تعالى كان يرى النكال على من أشاع الفاحشة، يعني أن يعاقب وأن ينكل به عقوبة تردعه عن إشاعة الفاحشة حتى يرتدع وينزجر ويكف عن هذا الأمر. نعم. ألا ترون إشاعة الفاحشة قد تكون بغير لسان المقاتل، يعني المجلات، إشاعة الفاحشة لها مجالات كثيرة، إشاعة الفاحشة في المجتمع وبين الناس لها مجالات كثيرة. وهنا حقيقة لو تأملنا في هذه الترجمة التي ساقها والآثار التي أوردها رحمه الله تعالى فيها النهي عن إشاعة الفاحشة بين المجتمع بتناقل أمر من هذا الخبث، سواء كان له وجود أو لم يكن له وجود، ولكن أن يتحدث به في المجالس، حصل من فلان كذا وحصل من فلان كذا وحصل، بحيث يلين في المجالس ويهون فيها التحدث بهذه الأمور والحديث عن الفواحش وعن وجودها، حتى ربما أصبح الناس بسبب ذلك يصبح وجود الفاحشة في المجتمع أمرا ماذا؟ أمرا اعتياديا أو أمرا ليس مستغربا. فجاء الإسلام بحماية المجتمع من هذه الرذائل، حماية المجتمع من هذه الرذائل. إذا وجدت فعلا فاحشة معينة في مكان ما تعالج في المكان نفسه، ومن وقف عليها يعالجها في المكان نفسه مع ولاة الأمر مع المعنيين بهذا الأمر. أما بقية المجتمع فما ينبغي أن يتداول بينه الأمر. هذا كله من صيانة المجتمع ومن المحافظة عليه، وهذا من رحمة الإسلام بأمة الإسلام حتى يحفظ المجتمع ويصان من هذه الرذائل. إذا تنبهنا لهذا الغرض ولهذه الغاية العظيمة والغرض الجليل تدمى القلوب، تدمى القلوب حقيقة من واقع الناس الآن في مجتمعنا وما يقوم به كثير من الأراذل ودعاة الشر والفساد من إشاعة الفاحشة بطرق كثيرة ووسائل عديدة تثير الفاحشة وتثير الفتنة في المجتمعات المسلمة من خلال القنوات ومن خلال المجلات ومن خلال الهواتف النقالة ومن خلال تأتي أمور كثيرة تحرك في قلوب الناس ولا سيما الشباب والشابات هذه الأمور، وتثير فيهم شرا، تثير فيهم فسادا، تثير فيهم. الإسلام جاء يحمي المجتمع ويصونه ويبعده عن كل هذه الرذائل، فهذا أمر عظيم ومهم مستفاد من مثل هذه الترجمة. أيضا لو تتأمل والشيء بالشيء يذكر، آية الاستئذان، آية الاستئذان في سورة النور: ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الذين لم يبلغوا الحلم، قال العلماء ان هذا الاستئذان حتى لا تقع عين الصغير على شيء يثير فيه، حتى لا تقع عين الصغير على شيء يثير فيه امورا، فدعي حتى قبل البلوغ ان يستأذن. فالقلب يدمى لحال الصغار. الآن بعض الصغار من خلال القنوات يقفون على أمور وعلى أشياء والعياذ بالله تثير شرا وفسادا، وتجعل الصغير ينشأ على حالة من السوء والشر والفساد خطيرة جدا. ولهذا يجب على الآباء وأولياء الأمور أن يجتهدوا في صيانة الأبناء وتربية الأبناء، بحيث لا تتحرك الفاحشة في القلوب، وإنما لا يسمعون إلا أشياء تثير فيهم الصلاح وتثير فيهم الاستقامة وتثير فيهم تقوى الله والمحافظة على عبادة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.